الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا مع قصة نبي الله صالح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتوقفنا في قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه ثمود لما عاندوه وآذوه واضطهدوا المؤمنين معه، بل وكذبوا بالآية التي أرسله الله عز وجل بها إلى قومه ليتبعوه ويؤمنوا به. فإذا بقوم صالح يريدون أن يقتلوا الناقة التي طلبوا هم هذه الآية من صالح عليه السلام، فقالوا له: إن كنت نبيا حقا وصدقا ولست ممن يدعي النبوة ولا يكذب على الله عز وجل في ذلك الأمر، فأتنا يا صالح من هذا الجبل ومن هذه الصخرة تحديدا بناقة عشراء حامل في الشهر الأخير لها، ثم يكون طولها كذا وعرضها كذا وحجمها كذا ولونها كذا، فإن استطعت أن تخرج لنا من تلك الصخرة من هذا الجبل هذه الناقة التي نأمرك بها صدقنا أنك نبي مرسل من عند الله عز وجل، وإن لم تفعل فلا تدعي النبوة ولا تدعي الرسالة. فقال لهم عليه السلام: وإن دعوت الله عز وجل وأتاكم بهذه الناقة كما طلبتم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. فإذا بهم لما رأوا تلك الآية كذبوه وعاندوه وآذوا المؤمنين معه، فاتفقوا في آخر الأمر أن يعقروا الناقة. وكان هذا هو السؤال الذي طرحناه: لماذا قال الله عز وجل في الآية الكريمة في سورة الأعراف فعقروا الناقة؟ لماذا لم يقل الله عز وجل فذبحوا الناقة؟ لماذا لم يقل فقتلوا الناقة؟ اختار كلمة العقر. ثم هل كانت كل البلدة هي التي عقرت تلك الناقة، أم أنه رجل أو رجلان أو تسعة رهط في المدينة؟ لماذا قال الله عز وجل فعقروا بصيغة الجمع، كأن البلد كلها وكأن القوم جميعا هم الذين عقروا الناقة وليس شخص أو بضعة أشخاص؟ هذا كان سؤال. لما طال عليهم هذا الحال، أي حال؟ أن الناقة كانت تشرب من البئر التي كان يشرب منها قوم ثمود، كانت تشرب منها يوما فتأتي على آخر مائها، ثم يأتي القوم ليشربون من تلك البئر في اليوم الثاني. الناقة لها شرب يوم وهم لهم شرب يوم معلوم، فطال بهم الأمد على هذا، فشعروا بالضيق وقالوا: لماذا تشرب الناقة يوما كاملا من البئر ونحن نشرب كبلد كاملة شعب كامل من البئر يوما آخر؟ كان هذا سبب جعلهم يفكرون في قتل الناقة. السبب الثاني أن الناقة كانت إذا جاءت أي أرض، وهذه الأرض زراعية ملكا لأي إنسان، تأكل منها ولا يستطيع أن يمنعها أحد، وهذا لأمر صالح عليه السلام أنه نهاهم أن يقتلوا الناقة أو أن يمنعوها من أن تأكل أو أن يمنعوها من أن تشرب. فقالوا: الناقة تأكل أكلنا، تأكل طعامنا، وتأكل زرعنا، وتشرب ماءنا، فلماذا نصبر عليها؟ فلنقتلها. فلما طال عليهم هذا الحال اجتمع علماؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة ليستريحوا منها ويتوافر عليهم ماؤهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم، قال الله تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. انت قلت لنا محدش يقتل الناقة، محدش يمسها بسوق، طب احنا عقرنا الناقة وانت بتقول لنا ان انت رسول من عند رب العالمين، وقلت لنا ان احنا لو تعرضنا لإذاء بإذاء لهذه الآية سوف يأتينا الله عز وجل بالعذاب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، إن كنت من الصادقين ائتنا بالعذاب. فإذا بالذي تولى منهم كبرهم وهو رئيسهم وهو قدار بن سالف بن جندع، هذا هو الذي بدأ في عقر الناقة وقتلها. وفي هذا حديث عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة، خطب خطبة فتكلم في هذه الخطبة عن الناقة، وقال لما ذكر صلى الله عليه وسلم للقوم الذي عقرها الذي ذبحها وقتلها، فقال: إذ انبعث أشقاها فهو أشقى القوم، عياذا بالله، لأنه هو الذي تعرض للآية والمعجزة التي جاءتهم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في الناس في المسلمين قول رب العالمين: إذ انبعث أشقاها، فقال صلى الله عليه وسلم: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه. يعني معناها انه له حاشية وله ناس يحموه لو تعرض لي احد من المسلمين بالايذاء ان هو قتل الناقة او قتل هذه المعجزة او اراد ان يمحو هذه المعجزة من الوجود، فاذا برهطه وبقومه وبعشيرته ينقذوه ويتعرضون بالحماية له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل ابي زمعة. وكان ابو زمعة منيع في رهطه، كان قومه يوقرونه ويحترمونه، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وفي حديث عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه وارضاه الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله امه وابيه وقال: صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة. وكلنا يعرف سمية أم عمار أول شهيدة في الإسلام لما قتلها عدو الله أبو جهل بالحربة في مكان عفتها أمام زوجها ياسر وأمام ولدها عمار، ثم قتل ياسر أبو عمار أمام ابنه عمار، ثم أجبر عمار رضي الله عنه أن يسب الله ويسب رسوله وأن يثني خيرا على اللات والعزة ومناف وكل تلك الأصنام وإساف ونائلة وغيرها، يسب الله ويسب محمد ويسب دين الإسلام ويثني خيرا على الأصنام، فإذا به يفعل. لماذا؟ لأنه كان ضعيف ولم يكن للمسلمين في مكة شوكة ومنعة تمنعهم من إيذاء المشركين لهم، فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع عمار رضي الله عنه وجهه في الأرض وقال: يا رسول الله، لقد أجبروني أن أقول فيك وفي الله وفي الإسلام قولا. قال: ولكن قلبك ماذا فيه يا عمار؟ قال: مطمئن وعامر بالإيمان يا رسول الله. قال: يا عمار، إن عادوا فعد. يعني لو عادوا لإذاءك مرة تانية عود انت مرة تانية وسب، ما فيش مشاكل. انا عايزك تاخد درس، ما احنا قلنا ان القصة ايه لابد ناخد منها دروس. يعني ايه؟ يعني معناها ان الاسلام هنا دين يهتم بالقلب وليس بالقالب، بمعنى ان الاسلام مش مهم عنده الظاهر، مش مهم عنده انت من براك شكلك مسلم، لكن من جواك انت ما بتتبعش الاسلام مش عايزينك. علشان كتير بيجي يثير شبهة على الإسلام ويقول لك ده الإسلام ده انتشر بحد السيف، كذاب وجاهل، هو ما انتشرش بحد السيف، لأن لو بحد السيف يبقى الإسلام عايز إيه؟ عايز القالب، عايز الشكل، عايز منظر الناس تقول أنا مسلمة. لكن الإسلام همه مين؟ القلب مش القالب، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، مش عايزين الظاهر إحنا. إيه الفايدة إن واحد عمال شكله مسلم وهو من جواه بيكره المسلمين وعمال بيعمل مشاكل للمسلمين بل وبيساعد أعداء الدين على الإسلام؟ الإسلام عايزه في إيه؟ ما هو عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، ما هو كان كده، كان بيغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ورجله في رجل المسلمين ورجله في رجل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الصف، ويخرج يقلب المشركين على المسلمين. هو ده الإسلام عايزه؟ لما رأى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاءت مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات ونزلت فيهم آيات في سورة النور، اتهم السيدة عائشة زوجة النبي إنها زانت مع صفوان بن المعطل وصحابي من صحابة النبي. طب وده الإسلام يرضاه؟ لا، الإسلام عايز إيه؟ يريد القلب. وإن كان الإسلام يريد القلب والقالب، خلي بالك برضه، عشان كتير من الناس يقول لك والله أنا قلب أبيض وهو مش ملتحي، مش متشبه بالنبي، وهو مش مكسر الثوب بتاعه، وهو مش بيصلي الصلاة الخمس في المسجد جماعة، ويقول لك لا أصل أنا قلب أبيض زي الحليب. نقول له برضه أخطأت، الإسلام عايز قلبك، عايز قلبا وقالبا، عايزك ظاهرا وباطنا، عايزك من جوه ومن بره تكون مصطبغ بصبغة الإسلام، أخلاق، معاملات، عبادات، شكل وهيئة. المهم عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ أقول لك من هو أشقى الناس يا علي؟ قال: بلى. قال: رجلان، أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، ده أشقى الناس إذ انبعث أشقاها، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني على قرنه، على رأس سيدنا علي بالسيف، حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته رضي الله عنه، ان دم سيدنا علي ينزل على لحيته. وفعلا قتل سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. والحديث رواه الامام احمد باسناد حسن. وقال الله تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه. شوف بقى في الآية دي، آية واحدة بينت كفر قوم ثمود بصالح عليه السلام، انظر لمدى الكفر اللي هم فيه في آية واحدة. منها أنهم خالفوا الله عز وجل ورسوله صالح عليه السلام في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة التي جعلها الله عز وجل لهم آية، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية: فعقروا الناقة. عقروا الناقة، كون ان هم يعقروا الناقة ويذبحوا الناقة ويقتلوا الناقة، ده معناه ايه؟ معناه ان الناقة دي كانت آية ومعجزة جاءت على نبي الله صالح لقومه ثمود حتى يؤمنوا به، فإذا بهم يعقروا هذه الناقة، يعني يقتلوا المعجزة اللي جات لهم. طيب مش ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صالح أمرهم إن هم ما يمسوهاش بسوء؟ يبقى دي أول كفر هم وقعوا فيه، وهو مخالفتهم أمر الله عز وجل وأمر رسوله، إن ربنا أمرهم إن هم ما يمسوش الناقة بسوء، وهم مش مسوها بسوء بس، ده هم تعرضوا ليها وعقروها وقتلوها، يبقى دي أول أمر كفر منهم. ومنها أيضا أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم، استعجلوا وقوع العذاب، إن هم لما يكفروا بالآية وبالمعجزة يقع عليهم العذاب، لكن كون إن هم يعقروا الناقة معنى كده ان هم مش بينتظروا العذاب يجي لهم، لا ده كأنهم بيقولوا يا رب عجل لنا العذاب بتاعنا، يعني بيغضبوا ربنا عز وجل فيقع عليهم العذاب، بدل ما كان هيقع بعد شهر لا يقع بعد 3 ايام، وده اللي حصل. فانهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوا وقوع العذاب عليهم من وجهين، احدهما الشرط عليهم في قوله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب، فياخذكم عذاب قريب. سيدنا صالح قال لهم لو مسيتوها بسوء سيأخذكم عذاب ايه؟ قريب، عذاب قريب مش بعيد، يعني انتوا بتستعجلوا العذاب. وفي آية اخرى يأخذكم عذاب ايه؟ عذاب يوم عظيم. وفي آية ثالثة عذاب أليم. يبقى الآيات جاءت متعددة، عذاب أليم، عذاب عظيم، عذاب قريب. يبقى هو عذاب قريب وأليم وفي نفس الوقت كبير وعظيم، يعني ما فيش تعارض في الآيات، ما فيش تعارض، لأن دي شبهة بتصار. يجي يقول لك انتوا بتقولوا القرآن بتاعكوا دوت ان هو لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تقول لهم ايوه، يقول لك طب ما هو في آيات نفس الآيات اللي بتتكلم عن الناقة ونفس الكلام بتاع صالح لقومه قوم ثمود، قال لهم ان هي لو تعرضت لها بسوء هيأخذكم عذاب ايه؟ أليم، وآية تانية عذاب عظيم، وآية تالتة عذاب قريب. هو عذاب أليم ولا عذاب قريب ولا عذاب عظيم؟ تقول له هما الثلاثة، هما الثلاثة. في الوقت هو قريب، وفي الشد عليهم هو أليم، وبالنسبة لأي عذاب تاني فهو عذاب عظيم. وهو ده الجمع ما بين الآيات، والقرآن ما فيهوش اختلاف. فهم استعجلوا العذاب ايا كان، هو عذاب عظيم او عذاب اليم او هو عذاب قريب، هم استعجلوا بعقرهم ليه؟ للناقة. دي اللواء الاولى. اما الثانية استعجالهم على ذلك، هم نفسهم استعجلوا ده، قالوا لصالح عليه السلام، قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين، يعني استعجل لنا بقى العذاب وهاتهن لو كنت انت فعلا من الايه؟ من المرسلين. يبقى هم استعجلوا العذاب لما طلبوه من صالح، واستعجلوا العذاب لما عقروا الناقة وموتوا الآية والمعجزة. ومنها أيضا أنهم كذبوا الرسول الذي قام الدليل القاطع على نبوته وعلى صدقه، مش طلبوا منه آية وجاب لهم الآية، يبقى ده فعلا دليل على أنه رسول مرسل من عند الله ولا رجل بشر عادي؟ ده دليل على انه رسول مرسل من عند الله. طب انتوا شفتوا الآية بعينيكم؟ ايوه. طب يعني انتوا اقتنعتوا انه هو نبي ورسول؟ بس الكبر بقى، الكبر منعهم انهم يعترفوا بانه هو نبي وانه هو رسول. بل منهم من قال اتؤمنوا لبشر مثلكم؟ طب ده بشر زيه زينا، نؤمن بيه ليه؟ وربنا يفضلوا علينا ليه؟ ده كلام مين؟ ده كلام قوم ثمود لصالح عليه السلام وللمؤمنين مع صالح الذين آمنوا به. قالوا أتظنون أن صالحا مرسل من ربه؟ أنتوا مفكرين يعني صالح ده فعلا رسول جاي من عند ربنا؟ فهم قالوا إيه المؤمنين؟ قالوا نعم. المشركين بقى قالوا إيه؟ قالوا إنا بما أرسل به كافرون. لا، إحنا مكافرين به، مش معتقدين إنه هو نبي ولا رسول. فهم يعلمون أنه نبي وهذا علما جازما، ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد والكبر على استبعاد الحق ووقوع العذاب بهم. قالوا لا، استحالة يقع بنا عذاب، مش معقول ان يجينا العذاب، وعشان كده لو كان في عذاب اطلب يا صالح من ربك العذاب وهات لنا العذاب ان كنت من المرسلين. قال الله تعالى فعقروا الناقة، فعقروها، فقال صالح عليه السلام، قال لهم فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. آخر فرصة لكم في الدنيا 3 أيام وبعدها هيأتيكم العذاب، وأمر ده ما فيهوش رجعة وأمر غير مكذوب، يقين وحق سيأتيكم العذاب بعد كم يوم؟ 3 أيام. السؤال دلوقتي ليه بعد 3 أيام؟ ليه مش بعد 4؟ ليه مش بعد أسبوع؟ ليه مش بعد شهر؟ اشمعنا 3 أيام؟ أيوة ليه الفرصة دي 3 أيام؟ ركز بقى معايا في القصة وانت تعرف ليه بعد 3 أيام. بس بعد ما تصلي على النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام، كان الذي تولى قتل هذه الناقة من هؤلاء القوم من قوم ثمود هو رئيسهم، رئيسهم وزعيمهم وقائدهم، قدار ابن سالف ابن جندع، وكان أحمر أزرق أصهب. أصهب يعني أشقر شعر الرأس، يعني شعر رأسه مبيض لونه أبيض وفي بعض الشعر اللي لونه أصفر، يعني ده معنى كده كمان إيه؟ إن وصفه كمان عندنا. والأصهب أيضا هو الذي يخالط بياض شعره بالحمرة، يعني شعره أبيض بس فيه إيه؟ حمرة. وكان يقال له إنه ولد زانية، يعني ابن امرأة زانية، ولد على فراش سالف. سالف ده اللي هو تسمى باسم ايه؟ ما هو اسمه قدار ابن سالف، بس سالف ده مش هو ابوه، ليس من صل ليس قدار من صلب سالف، ولكن امرأته امرأة سالف زنت في رجل مع رجل اخر فولدت قدار على فراش سالف، فنسب قدار لمن؟ لسالف كأنه ابنه، وهو ابن رجل يقال له صيبان. وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم، يعني جميع البلد جميع الناس جميع قوم ثمود اتفقوا فيما بينهم على ان اللي يعقر الناقة مين؟ قدار ابن سالف رئيسهم وزعيمهم. قال لهم مش انت الرئيس بتاعنا؟ مش انت الراس الكبيرة؟ مش انت البيج بوس؟ مش انت القائد بتاعنا؟ ايه رأيك؟ احنا عايزين نقتل الناقة دي، عايزين نعقر الناقة دي، فمش هيقدر يقوم بالموضوع ده الا مين؟ الا انت. فراح بالفعل هو اتجه ليه؟ ان يعقر الناقة. بس كان لوحده ولا باتفاق جميع البلد؟ باتفاقهم كله. عشان كده ربنا ليه عقروا، يعني معناها ايه؟ خد بقى الدرس الكبير هنا، يعني معناها ان انت لو لقيت انسان بيعمل معصية وقعدت معاه وما منعتوش عن ارتكاب المعصية وسكت كأنك وافقت، فانت معاه في الذنب بالظبط، فانت معاه فين؟ في الذنب. شفت المقصود ايه؟ لما ربنا يقول عقر الناقة مع ان اللي عقرها واحد بس هو اللي قتلها، ده معناها لان البلد كلها اتفقت على اتفاق واحد وشافته بيرتكب المنكر ده وما منعتوش عنه ولا امرته بمعروف بل ساعدوه. ومنهم اصل خلي بالك البلد اتقسمت طوائف، منهم اللي شافوا بيعقر الناقة وسكت، ما قالوش لا ازاي تعمل كده، ده انت بتدمر المعجزة اللي جات لنا، ده انت ما انتش عارف ان ممكن عقاب الله ينزل علينا، فسابوه بيعمل كده وسكتوا وقالوا لك معلش خلينا جنب الحيط ملناش دعوة خلينا في حالنا. عارف انت السياسة دي اللي بتاعت كل واحد يقول لك ايه؟ خلينا في حالنا ملناش دعوة يا عم اللي يمشي جنب الحيط، مع ان في ناس ماشية جوه الحيط مش جنب الحيط من كتر خوفها، اهو ده يصيبهم نفس اللي بيصيب التانيين. والدليل على ذلك اقرأ قول الله عز وجل في سورة النساء في طبعة مصحف المدينة تحديدا اهو الصفحة اللي على الشمال اخر آية في الصفحة الآية 140، قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم، ده سمع بس، آيات الله يكفر به ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وآية أخرى، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وقل سلام. وقال الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهتسئل على اللي بتسمعه واللي بتشوفه واللي بتتمناه، فما تقعدش إلا في مجلس ماله يكون فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر. يعني بمثل تاني أدي لك مثل واقعي في حياتك أنت بتعيش. أنت قاعد في البيت، جالك ضيف، جالك ضيف يزورك، قريبك، أخوك، أبوك، أي حد، هو جاي يزورك. فجأة لقيته راح مدد إيده في جيبه ومطلع علبة السجاير وبيشرب سيجارة وبيقول لك اديني طفاية. لو جبت له طفاية أنت شريك معاه في الذنب، ولو سبته يشرب السيجارة في بيتك أنت شريك معاه في الذنب. هتقولي طب ما أنا مش عايز أحرجه، أقول لك أنت من حقك شرعا في الدين إن الواحد لو جالك لحد باب بيتك كده وخبط وانت فتحت لقيته كده قدامك قال لك ادخل، من حقك شرعا تقول له لا ارجع، ومش من حقه شرعا انه يزعل. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ده حقك انت شرعا. يبقى لما تقول لي بقى كان هتحرج اقول له لا عشان السجاير، طب خلاص انت بقى عملت اعتبار ليه والنظره واعتبار لزعله، ما عملتش اعتبار لغضب ربنا، اتحمل بقى انت في النهاية، لان السجاير حرام بنص القرآن ونص السنة. عشان برضو كتير من الناس يجي يقعد بس ايه يتصدق ويقول لك هات لي كده آية من المصحف تقول لي ان التدخين حرام. ليه يا حبيبي؟ هو انت عايز في الآية في المصحف مكتوب لك كده تدخين الكيلوباترا حرام، تدخين المورلوبورو حرام؟ يا ابن الدين بيديك قواعد مش بيديك نصوص تمشي لكل عصر، بيديك قاعدة تمشي. عايز آية من كتاب الله؟ عندك آيات كتير، 12 آية في المصحف مش آية واحدة، و13 حديث صحيح في السنة على ان السجاير حرام. على سبيل المثال بس بسرعة كده، قول الله عز وجل عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. خلي بالك بقى معايا، دي من ضمن صفاته، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن بنص الآية إن المطعومات في الكون أي طعام ينقسم لقسمين، إما طيب وإما خبيث. لو جينا نسأل التفاح طيب ولا خبيث؟ طيب. الجاتو والشوكولاتة والحاجات دي طيب. طب والشيشة والسجاير طيب خبيث؟ يبقى بنص الآية يحل لهم الطيبات، يبقى الطيبات حلال، ويحرم عليهم الخبائث، يبقى الخبائث ايه؟ حرام. بنص الآية عايز ايه تمتع؟ عايز ايه اكتر من كده وضوح؟ فلو انت قعدت، لو مثلا اب قال لابنه يا ابني انزل اشتري لي من عند البقال علبة سجاير، الواد ده يقول لك والله ربنا امرني ببر الوالدين انا انزل اشتري لابويا علبة سجاير. لا يا حبيبي، انت كده بتعقه مش بتبره. انت لو جبت له فعلا علبة سجاير وسمعت كلامه يبقى انت بتعق مش بتبر، لانك انت بتضره وبتشيل معاه ذنب. ده انا بتكلم على مثال سجاير، سيبك من مثال السجاير. انت قاعد في البيت مشغل التلفزيون تتفرج على ايه؟ على فيلم ولا اغنية ولا مسرحية ولا فيديو كليب ولا مسلسل. وفي ايه بقى؟ في ممثل مع ممثلة في غرفة النوم في سرير متغطين ببطانية واحدة وانت قاعد تتفرج. انت عارف انت يعني بتتفرج؟ عارف يعني ايه؟ يعني معناه ان زنا قدامك وانت شايف الزنا وقاعد باصص وساكت على الزنا اللي انت شايفه وراضي بوجوده في بيتك. لا، والاعجب من دي تلاقيه بقى ديوس ما قعد مراته وبنته جنبه بيتفرجوا، يعني بيقول لهم اتعلموا، بيقتل الحياة عند زوجته وعند بنته، وبيخلي ابنه اللي فترة المراهقة تشتعل عنده نار الشهوة، ويبدأ بقى الولد بعد كده بقى يعمل عادة سرية ويقع في زنا ويقع في معرفش ايه ويمشي مع بنت الجيران. كل ده بسببك وانت برضو اللي شلت الذنب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، ورجلان تزني وزناهما السعي، والأذن تزني وزناها السمع، وهكذا كل بقى جوارح الجسم، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري من حديث سيدة عائشة، قالت: لا، أول الحديث كده، لا، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، يعني زوجته، بنته، أخته، لكن أي ست تانية بنت عمه يروح يسلم عليها كده بإيديه؟ لا. ليه؟ أصل لمسة الإيد دي زنا. تقول لي: يا عم الشيخ، بس دي بنت عمي، ده أنا لو عريانة غطيها. أقول لك: مش في الدين يا حبيبي الكلام ده، في الدين المرأة مرأة والراجل راجل، الدين بيحافظ على المرأة ان ما حدش يلمسها الا زوجها، مش عرضة هي الكل من هب ودب وكل اللي رايح واللي جاي يلمس فيها ويه. وانت قاعد بقى بتتفرج على التلفزيون تلاقي مثلا ممثل دخل على الممثلة، وبعدين: امال فين استاذ فلان؟ لا هو مش موجود، ده هو في الشغل. تعالى تعالى اتفضل لما يبقى اشرب شاي قبل ما يجي. يعني معنى كده انه بيعلمك ان انت لما تبقى بره ان زوجتك تدخل صاحبك وجارك، ما فيش مشاكل، انما الخلوة لا، دي مالناش دعوة بيها، ده تشدد. اصل انتوا متشددين يا متدينين، انتوا متزمتين، انتوا رجعيين، انتوا منخرطين، انتوا ارهابيين، انتوا متطرفين، انما ده اتيكيت، ده البروتوكول، دي فاهمني كده. وعادي عندهم ما فيش مشاكل، ممكن يبقى راجل بيسلم على الست ويقبل كمان، وده بتلاقيه منتشر قوي في عينية القوم، قصدي في عرية القوم. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمهم ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في الآية فعقروا الناقة، يبقى كلمة عقروا يعني كلهم؟ لا، ده سكتهم هم، صمتهم على المنكر اللي بيرتكب معناه اقرار منهم بيه وموافقه عليه، فيتحطوا في الذنب معاه. عشان كده العذاب لما جه شالهم كلهم، ما شالش اللي عقر الناقه بس. فعقروا الناقه فكان فعله ذلك باتفاق جميعهم، فلهذا نسب الفعل اليهم كلهم. نعم بالظبط، زي النسوه اللي عند يوسف عليه السلام، لما امرأة العزيز روضت يوسف عن نفسه فرفض واستعصم، ايه اللي حصل؟ بعض النسوة مش كلهم، بعض النسوة شافت الموضوع كده وسكتت، ما قالتش لامرأة العزيز اللي بتعمليه ده غلط وعيب وحرام ما ينفعش. وبعض النسوة التانيين روضت يوسف عن نفسه، قالت لها: لا انت يا يوسف انسان جميل وما ينفعش، سيبك من امرأة العزيز، تعال لنا. والله ما سيدنا يوسف قال ايه؟ والا تصرف عني ايه؟ كيدها ولا كيدهن؟ كيدهن، لان هم كلهن اتفقنا عليه. وعلى فكرة الموضوع ده انا قلته قبل كده، اي قصة في الدنيا واي مشهد في الدنيا واي شيء في الدنيا عايز تستشهد به، لابد انك هتلاقي في قصة يوسف عليه السلام في مشهد تستشهد به، لان ربنا قال كده احسن الايه؟ القصص. وذكر ابن جرير وغيره من علماء المفسرين أن امرأتين من ثمود، اسم إحداهما صدوق ابنة المحيى بن زهير بن المختار، وكانت ذات حسب ومال، وكانت تحت رجل من قبيلة أسلم ففارقته، يعني سابته ومشت يعني، فدعت ابن عم لها، دعت ابن عمها يقال له مصرع ابن مهرج ابن المحيى، وعرضت عليه نفسها ان هو عقر الناقة بتغريه. قلت له: عارف لو انت عقرت الناقة انا هبقى ملكك، انا هبقى ايه؟ ملكك، بس انت الشرط الوحيد انك انت تعقر الايه؟ الناقة. خد الفايدة والدرس، ما في ذنب وكارثة ومصيبة الا وتلاقي وراها امرأة، ده مش تحيز للرجال والله، ده يقينا وامر مشاهد. بدليل نرجع للواقع ونضرب في مثالنا العصر. اي اعلان في التلفزيون، اي اعلان عن مكنة حلاقة، اعلان عن اطار سيارة، كاوتش عربية، ها؟ مين ده؟ كنت بتفرج. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي عافانا من هذه العفانة. صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقصد اقول لك اي اعلان في التلفزيون، اي اعلان في الجرائد، اي اعلان في افيش على الطريق وانت ماشي، اي اعلان في اي مجال، لابد ان انت تلاقي عليه امرأة. ايه اللي جاب الامرأة؟ ايه اللي جاب الست لمكنة الحلاقة؟ ايه اللي جاب الست النوع عربية؟ انا نفسي افهم دخلها ايه علبة كبريت على صورة ست. طب بالله عليك، طب ايه اللي دخل ده على علبة الكبريت؟ انت بتشتري فرشة معجون سنان، ما الحاجات دي ما بنشوفهاش في بيوتنا. تشتري فرشة معجون سنان الاقي عليها ست، تشتري صابونة، صابونة وش عليها ست. هو في ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: ما تركت فتنة اضر على الرجال من بعدي اضر من فتنة النساء، وان فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. لذلك تبص تلاقي، خلي بالك، ولذلك اللي متوكل بموضوع بيوت الموضة واللبس ده كله هما اليهود. فتبص تلاقي ايه السنة دي الموضة ان الست تعري مثلا لحد ركبتها، السنة الجاية لحد وسطها، السنة اللي بعدها تلبس فستان طويل بيجر في الارض. تقول والله ما شاء الله ايه الاحترام ده، بس شفاف. فاهمني؟ السنة اللي بعدها تلاقي فستان طويل بيجر في الارض بس مصنوع من خامة مثلا مادة فيزور او مادة ستريتش مطاط بحيث انه يمسك على الجسم. ايه ده؟ معناه ايه؟ ده حتى الخامة اللي هي بتاعت القماش الفيزو ده ايه باللغة الفرنسية، بالانجليزي من اسم فيو يعني رؤية او منظر طبيعي، يعني معنى اسمه نفسه انه بيظهر الجسم نفسه، ده اسم حتى القماش. لا الاعجب من دي بقى دلوقتي انك انت تلاقي بعض الشباب لابس، بس دي بقى خلينا نبقى نتكلم عنها في قصة لوط، لان دي تخص بعض الشباب بقى اللي بينزل ينزل بنطلون ويبين الاندر وير والملابس الداخلية تحت. دي كانت صفة من صفات قوم لوط، خلي بالك مش موضة، عياذا بالله. ومن تشبه بقوم فهو منهم. ما هي ما كل ده، ما انا هأجل موضوع الحديث على الشباب ده لما نيجي نتكلم عن قوم لوط عليه السلام، علشان هي دي خاصة بالموضوع ده تحديدا. لكن المقصود اللي انا عايز اقوله لك ان وراء كل كارثة لابد انك تلاقي امرأة، لابد انك تلاقي امرأة. ليه؟ لان الرجل الاصل فيه انه فيه شهوة غالبة، والشهوة بتاعت الرجل فيه ميل للمرأة. ده ربنا قال كده في القرآن: زين للناس حب الشهوات من ايه؟ النساء. يعني معنى كده ايه؟ ده امر جبلي فطري في الراجل، مش بمزاجك، ده غصب عنك يعني. فانت الراجل في ميل للمرأة، في شهوة باتجاه المرأة، فلذلك المرأة تبص تلاقي هنا بقى اللعبة على دور ايه؟ المرأة. اعداء الدين يلعبوا على دور المرأة. ولذلك قال احدهم في يوم من الايام في مؤتمر من المؤتمرات، قال لك: لو نزعنا الحجاب من على المرأة وغطينا به المصحف لسدنا العالم وانتصرنا على المسلمين. ينزع الحجاب من على المرأة؟ طب ما هو فعلا نزعه. اوعى تفكر ان اللي ماشيه لابسه اشرب مداريه بيه شعرها ودي محجبه، لا، هي مفكره ان الحجاب تداري بيه شعرها. الحجاب من ماده حجب الشيء يعني منع منه الرؤيه، حجب يعني منع الرؤية. الحجاب الشرعي اصلا يعني حتى النقاب اللي بتبين منه العينين ده شرعا المفروض تبين عينها الشمال بس. ارجع بقى لتفسير الآية 59 سورة الأحزاب، تفسير ابن كثير والقرطبي والجلالين والنسفي والطبري، كل أي تفسير يخطر على بالك ارجع وشوف، وارجع لتفسير الآية 60 سورة النور والقواعد من النساء. شو انا بقول لك اهو بالآية بتحددها، ارجع وشوف وبعدين ناقشني. المهم نعم ما احنا انا ما قلناش حاجة في خلاف يا جماعة للأمانة العلمية، في خلاف في الجزيرة بسنة 1001 بقى قبل الميلاد كده كده كده كده الإسلام صعب مش مقبول. أنا بقول دلوقتي عشان بس واحد ليه تقولوا كده الإسلام ده صعب علينا هنطلع منه ازاي؟ اللي هو ايه بقى؟ لا ما تقوليش اللي انا بقوله، حدد لي نقطة اللي هي ايه بقى؟ قول لي نقطة ايه طيب؟ ها؟ انا بسال سؤال، انا بسال سؤال، احنا نتكلم دلوقتي في نقط محدده. طب نتكلم في نقط محدده طب ممكن نتكلم في نقط محدده ونرد عليها نقطه نقطه؟ لا الموضوع عام مش هينفع، الموضوع عام ما ينفعش. احنا بنقول دلوقتي للأمانة العلمية في مسألة النقاب ومسألة الحجاب المسألة فيها خلاف ما بين العلماء، فريق يرى ان النقاب سنة، فريق يرى ان النقاب واجب. معايا كده؟ خلاص. والقولين معتبرين ليه؟ لوجود أدلة مع كلا الفريقين. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الانضباط في مسائل الأحكام او الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط، ولو ان كل مسلمين اختلف في مسألة من مسائل الاحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين اخوة عصمة ولا اخوة. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في نقطة ايه؟ انا بتكلم في نقطة معينة، وياريت لما يكون في خلاف يبقى في نقطة نتناقش في نقطة، انما الموضوع عام ما ينفعش. فبنقول فريق يرى ان هو واجب وفريق يرى ان هو سنة. الفريق اللي بيرى انه واجب لانه رأى ان الادلة دي اقوى من ادلة من يرى ان هي سنة، وانا مع قول من رأى ان هي واجب. ليه؟ لان اطلعت على كلا الادلة فوجدت ان انا كمان عند من قال بان النقابة واجب عنده الادلة التي تبطل ادلة من قال بان النقابة سنة. برضو ده مش موضوع نقاشنا دلوقتي، لكن احنا بنقول ايه؟ انا بتكلم في نقطة معينة. نرد ماشي على النقطة دي. يعني حضرتك قلت لي الموضوع عام ان يعني ان الاسلام كده يبقى صعب ومش صعب، بس انا ما سمعتش منك غير نقطتين. ماشي، انا ما سمعتش منك غير نقطتين وهرد على النقطتين. لو هتقول لي نقطة هرد لك على كل نقطة. اول نقطة اثرتها وقلت لي ان كان النساء بيخرجوا في الحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، او كانوا بيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ زوجة العباس عم النبي كانت تنافس. ماشي. طيب لحظة واحدة بس، لحظة. طب قول لي نقطة ونتناقش فيها، نقطة واحدة ونتناقش فيها. ايه بقى النقطة؟ ايه نقطة الاعتراض؟ كده فخر الزهور من ارض مش طبيعة، مش موجودة ولا ازاي؟ ولا ازاي ما عاشوش فيها ولا اتكلموا فيها؟ زوجة العباس تاجر. يعني طب وايه المشكلة انها تاجر يعني؟ قاعدة في الشارع بتبيع وتشتري. وايه المشكلة انها تبيع وتشتري؟ لحظة، وايه المشكلة انها تبيع وتشتري؟ هو ربنا قال سبحانه وتعالى، لحظة واحدة بس، انت فهمت من كلامي ان المرأة لما كانت مخلوق منبوس كده ما تفهمش من كلامك كشخص عادي، مخلوق منبوس موته ويخلص. رحم، انا اقول لك بقى كلام النبي، رحم الله امرئ سمع مقالتي فوعاها. وانا وعيها، بس الذكر اللي انت بتتكلم فيه غير الوعي. اللي هو ايه بقى؟ قول لي واحد اثنين ثلاثة ونتناقش. واحد اثنين ثلاثة. حجاب وعيش ماله عين يمين. ماله بقى الحجاب؟ ماله الحجاب؟ تتاجر ازاي؟ هل الحجاب انت رأيت ان الحجاب يمنع المرأة من العمل؟ مش الحجاب، انا الحجاب ده شايفه مش عارف دلوقتي، ده النقاب. طب اسأل سؤال وتجاوبني. ألا ترى كثير من المنتقبات تعمل مدرسات في مدارس بنات؟ مش حاجة. انا بسال سؤال. طب وايه المشكله؟ والله ده والله اللي هي بتبدي عين وتظهر عين، ده كلام عبيده السلماني وكلام عبد الله بن مسعود صاحب النبي. ارجع للتفسير وانت تشوف، مش كلام انا. ها؟ مين ده؟ حج علينا. ليه؟ النبي ما قالش ايه؟ طب في صحيح البخاري، طب في صحيح البخاري افتح ايه؟ طب اسمعني، طب اسمعني، افتح، انت بتقول النبي ما قالش كده، افتح صحيح البخاري تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى الاصل انها قبل ما تروح الاحرام كانت ايه؟ قبل الاحرام كانت ايه؟ انا بسأل سؤال، انت بتقول النبي ما قالش النقاب ده، انا بقول لك اهو في صحيح البخاري النبي قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى المرأة دي قبل ما تروح الاحرام كانت ايه؟ كانت منتقبة. يبقى ذكر لفظة النقاب من النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، يبقى ده في الدين ولا مش في الدين؟ مش حاله عامه. مش حاله عامه ازاي؟ ايوه، كل المسلمات المفروض فيها ان هي تبقى منتقبات. ائتني بدليل، ائتني بدليل يناقض هذا ان شاء الله. خلاص، هتجيب لي دليل عن ايه؟ ايوه، ادله عن ايه؟ اللي هو ايه بقى؟ ان النقاب، ان النقاب، ان المراه المسلمه تلبس النقاب. ايه؟ انا بقول لك دليل اهو، انت فين الدليل؟ اذا ما لم تأتني بدليل لا اعتبار للكلام، وانا ما لم أأتك بالدليل لا اعتبار لكلامي. اتفقنا؟ طيب احنا ما بنتكلم في نقطة ايه؟ بنقول ان المرأة سلاح ذو حدين، يستغله اعداء الدين لهدم الدين، والهدم تعاليم الدين، والهدم اخلاقيات الدين. لكن المرأة لو استغلت صح زي ما ربنا قال لها: وقرن في بيوتكن، دي آية. يعني ايه وقرن في بيوتكن؟ يعني الاصل في المرأة انها تظل في البيت. ليه؟ لانها هتأسس مجتمع كامل، هي اللي هتطلع لي ولد تربيه تخليه بعد كده يبقى دكتور، تخليه مهندس، تخليه مدرس، تخليه عالم، تخليه كذا وكذا وكذا. الشافعي اللي ربى امرأة قالت له: يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. انا يعني معناها ايه؟ معناها انها ما بتشتغلش ولا بتشتغل؟ بتشتغل، بس بتشتغل ايه؟ ما هو برضه احنا عايزين نتكلم في شغل المرأة. هل معنى لما انا قلت النقاب يبقى معنى كان المرأة لا تعمل؟ لا، ما حصلش. الاصل في المرأة انها لا تعمل، والاصل في المرأة انها وقرنا في بيوتكن. لكن واذا خرجنا فلا يتبرج ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، ده الاصل. يبقى تخرج بتعليم وتخرج بزي اسلامي. طيب هتخرج ليه؟ لأشياء معينة. إما أنها تخرج للعمل من أجل أن العمل محتاجها وبيطلبها، زي طبيبة أمراض نساء ما ينفعش فيها غير ست، يبقى لازم الستة تخرج، ما ينفعش يخرج راجل. يبقى هنا أصبح عمل طبيبة أمراض نساء وتوليد على المرأة اللي هي تجيد هذا المجال واجب وفرض عليها، وتأسم لو تركته. شفت بقى إزاي؟ بقى أصبح هنا العمل واجب. لكن لو امرأة مثلا في مدرسة بنات، مدرسة تعليم ابتدائي او اعدادي او سنة، بنات، والمديرة بتاعت المدرسة امرأة واللي بتعلم بنات، يبقى مين اللي يروح؟ ما يروحش مدرس لغة عربية ولا مدرس انجليزي نهائي، تروح مدرسات. ليه؟ عشان يبقى بنات مع بنات، وخاصة في مرحلة السنة ومرحلة الاعدادي والمراهقة، ما يروحش راجل. يبقى هنا العمل بيطلبها. لما تيجي مثلا امرأة مات زوجها وليس هناك من يعولها ولا ينفق عليها، طب ترعى نفسها ازاي؟ تشحت؟ لا، تخرج للعمل. طب واذا وقعت في عمل في اختلاط، تحاول تتجنب الخلطة وتلتزم بالزي الشرعي وبتعليم الاسلام، يبقى هنا انا بمنحها؟ يبقى هنا النقاب ولا الحجاب منعها؟ يبقى الامر ما يتخذش كده على اطلاقه، ولا ان انا اقول انسان شيء ما قالوش. ده اللي انا اقصده. فانا عايز اقول لو احنا فهمنا دور المرأة صح، هنطلع من عندنا مهندس ومدرس وعالم و و و و وهي في بيتها ما نزلتش للعمل. فكم الناس اللي راحوا العمل بقى قليل، هيحل محلها راجل تاني هينفق على بيت ويصرف على بيت وينفق على اولاد ويروي امرأة اخرى في بيت ويحفظها ويصونها ويحميها. ما تخرجش في المواصلات وزحام المواصلات، ما تخرجش. بعدين بتشتغل دي بتجيب ايه؟ ما بتجيب المرتب بتاعها كله مكياج، وبتجيب بالمرتب بتاعها ملابس وبتصرف بقية المرتب على المواصلات وتيجي تاخد برضه من زوجها في البيت، زائد انها ضيعت وقت ولادها ووقت تخريج جيل فعلا يكون محتاج ام. وبعدين بتخرج تعمل ايه؟ بتخرج للعمل وتودي ابنها حضانه. مين بقى اللي بيربي ابنها في الحضانه؟ ام بديله. طب ما كنت انت اولى، او تلاقيها جايبه شغاله او خدامه في البيت. طب ما كنت انت اولى. لو كان فيه خيرا لكان امر به الله ورسوله. لكن ده لا يناقض ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مثلا السيده رفيده رضي الله عنها وارضاها، اول طبيبه في الاسلام، وبنى لها خيمه في المسجد النبوي انها تعالج الجرحى. بس نسال الرسول ليه عملت كده؟ يقول لك علشان هي كانت تجيد ده وما فيش غيرها بيجيده، فهي مطلوبه. لكن هل اختلطت؟ هل تعرضت؟ هل حصل زي ما بيحصل؟ لا. هو ده الدين، ده اللي انا اعرفه، وده اللي انا ادين الله عز وجل بيه. فذكر ابن جرير وغيره من المفسرين ان كان سبب الموضوع ده بدايته كان مين؟ هذه المرأة التي عرضت نفسها على ابن عم لها الذي يقال له مصرع ابن مهرج ابن المحية. وكانت هناك امرأة اخرى اسمها عنيزة بنت غنيم ابن مجلز، وتكنى ام غنيمة، وكانت عجوزا كافرة لها بنات من زوجها زؤاب ابن عمرو احد الرؤساء. طب دي امرأة عجوز ولها بنات من زوجها ايه؟ زؤاب دوت. فعرضت بناتها الاربع على قدار ابن سالف. برضو بتغريب مين؟ بالبنات. ان هو عقر الناقة فله اي بناتها شاء. فانتدب هذان الشابان لعقرها وسعوا في قومهم بذلك، فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا بعددهم تسعة، وهم المذكورين في قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يبقى الاثنين دول اللي أغروا بالنساء ومعاهم سبعة تاني على شاكلتهم انضموا معهم فبقوا تسعة، وهو مصداق قول الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وسعوا في بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها. يعني قعدوا يقولوا لهم يا جماعة خلي بالك بقى، يعني يقنعوهم. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرة، اللي هو المثل البلدي المصري بتاعنا اللي بيقول لك ايه، الزن على الودان أمر من السحر. وده برضه القاعدة الإعلامية اليهودية المتبعة دلوقتي، إن في قاعدة عند اليهود في الناحية الإعلامية يقول لك إيه؟ ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. فهمتني؟ فتبص ليه يعمل لك إيه؟ إعلان الختان حرام، الختان حرام، الختان حرام. تبص ليك انت بعد كده الجيل اللي يطلع الختان حرام، مع ان الختان فرض وواجب. على الرغم من اختلاف برضو ما بين العلماء وما بين الائمة المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، فالحنابلة والمالكية قالوا انه مكرمة للمرأة وعفة وطهارة، وانه يجب على الذكر ومستحب وغيره. لكن الشافعي رحمة الله عليه قال انه واجب على الرجل والمرأة. نسأل بقى ونقول الدليل مع من في الأئمة الأربعة؟ الدليل مع الشافعي. ليه؟ من غير ضحك بس نسأل نقول ليه؟ ونقول لك انت هات ما يناقض الدليل مع الشافعي. ليه؟ لعموم الأحاديث والعموم الآيات، ان الأمر فيها جاء بالختان أمر مطلق عام لم يفرق بين النبي العدنان بين الذكر والأنثى. من خصص وفرق فليأتنا بالتخصيص، لا يأتي. ما أنا بقول لك أهو الأحاديث كثيرة جدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة التي كانت تختن النساء قال: شمي ولا تنهكي. إذا النبي بيقرها، يقرها على ذلك، بل بيأمرها، بل بيعلمها شمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأحسن للفرج وأنظر للوجه. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ده سبب طبيا كمان. والكلام ده اللي اقرته طبيبة، ولو عايز اجيب لك ابحاث في المسألة ومسلمين وغير مسلمين. ما انا بقول لك اهو مسلمين وغير مسلمين. بوش نفسه بيدعو الامريكان واطفال غير شهرين كده، فامرهم بالالتزام بالعاده اللي كان اليهود زمان بيعملوها. اليهود اصلا كان بيختفي البطل، ما اليهود زي المسلمين بيختفي. فامرهم قال لو شاف الاوسطى المسلمين عندهم جهل شويه، لكن احنا عندنا اطباء اصل بص هو لا يصح الا الصحيح. هما في الاول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لكن بعد كده في الاخر يضطروا يرجعوا. في النهايه لا يصح الا الصحيح. ماليش علاقه بيه انا، ربنا قال لي هقول لحضرتك. حاضر حاضر ماشي ماشي ماشي. ليه ليه ليه غير مؤهل ليه؟ بمناسبة ايه؟ نرد بقى، نرد على الجزئيتين دول. عملت كل الدكتور طلعت عفيف؟ ايوه طلعت استاذ الدعوة. والرأي الغلط صريحة ان الانسان للمرأة زي الرجل. ما انا انا انا ما انا لسه ما ردتش. انا هجيب له اجيب له اجيب لحضرتك قرارات وفتاوى كل لجان الازهر، واجيبها لك برضو ان هي بتقول ان الختان واجب، واجيبها لك وانا على وعد. بس معلش بقى انا عايز اصحح معلومه، مش من باب الجدال ولا باب النقاش، بس عشان خاطر الكلام ده ما احبش اسمعه من اي حد بعد كده. وهو لما نزل جبريل عليه السلام بالرسالة، نزل على مكة أم نزل على الأزهر في الدراسة؟ نزل على مكة. هل جبريل عليه السلام لما نزل بالآيات نزل فيها قول الله عز وجل وما آتاكم الأزهر فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال الله وإن تطيعوه تهتدوا، على الرسول ولا على الأزهر؟ قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، عن الأزهر ولا عن النبي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أم في الأزهر؟ ثم أيا كان أيا كان الأزهر برضو مهما كان على عينه راس من فوق، وفي علماء كتير جدا. لكن ما أنا بقول لك أهو، أرد بقى عن النقطة الثانية. ليس الدين حكرا على مؤسسة، قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه الذي حمل لنا ثلاث أرباع الدين كان معاه إيه؟ بكالوريوس ولا؟ أبو بكر الصديق لما راح وجاب 5 من 10 المبشرين بالجنة أول ساعة دخل فيها إسلام، كان دخل الأزهر ولا كان خد شهادة إيه؟ الدين يا جماعة ينقسم لقسمين، حاجة اسمها دراسة عامة وأحكام عامة، حاجة اسمها دراسة خاصة وأحكام خاصة. دراسة خاصة والأحكام الخاصة دي يقوم بها أهل العلم المتخصصين في الدراسة، اللي هو بقى الدليل ومناط الدليل والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ده موضوعنا احنا، ده اللي احنا بندرسه احنا وانا درست. انا بقول لك اهو، بقول لك ده اللي المتخصصين وانا منهم ودرست خلاص، ده بتاع الازهر وانا منهم برضه خلاص. القسم الثاني اللي هو القسم العام، الدعوة العامة، بلغوا عني ولو آية، اللي هو ايه؟ انت عارف الصلاة ازاي؟ تروح تقول لغيرك صلي. انت عارف ان التدخين حرام تقول له لا التدخين حرام. انت عارف ان واحد مثلا ان واحدة مش متحجبة اقول لها لا اتحجب. دي الدعوة العامة. الدعوة ليه؟ واحد معاه مال كتير فانت بتقول انت بتخرج زكاتك، يقول لك لا، قول له لا تعالى انا ما اعرفش احكام الزكاة ايه، وما اعرفش يعني ان هي تتقاس ازاي على نسبة كام جرام ذهب، وايه هو الحول، وازاي المقدار، ما اعرفش انا الكلام ده، بس تعالى روح اسال الشيخ عشان ما يبقاش حرام عليك. في حاجة اسمها الدعوة العامة والدعوة الخاصة. الدعوة الخاصة دي اللي محتاجة دراسة، دي اللي بيقوم بها اللي قاموا بالدراسات في معاهد اعداد الدعاء او في الازهر او في غيرها، ودول برضه انا منهم واديني بكررها خلاص. لكن في دعوة عامة دي اللي بيدعوها كل مسلم ويجب عليه انه يدعو بيها، لقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأخر وعجل الإيمان لبعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لن يكتمل الإيمان الحقيقي إلا بعد أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت ما تقدرش تشوف منكر وتسكت، وما تقدرش تشوف معروف وما تحدش عليه. فويل للمصلين، مصلين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون وايه ويمنعون المعون. يعني لمجرد بس ان هو منع غيره انه يساعده اصبح له ايه. طب دي في حاجات عامه لابد ان الواحد ازاي تتوضى, دي لازم كل الناس عارفينها, دي مش محتاجه. ازاي تتوضى دي حاجه عامه فاهمني, ازاي تصلي دي حاجه معروفه من كل مسلم من عنده 7 سنين علموهم فيها على 7 وضربوهم عليها ايه ل10. يعني اقصد اقول لك في حاجات عامه الكل عارفها, الحلال بين والحرام بين, اما الامور الخاصه جدا دي فدي ما بيقومش بقى للمتخصصين اللي هم قاموا بالدراسه دي بس. المهم فكان قال الله وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون, فسعوا في بقية القبيلة وحسنوا لهم, بدأوا يزنوا على ودانهم, بدأوا يسحروا لهم, بدأوا يقنعوهم, بدأوا الأمور تتكرر عليهم. الناقة يا جماعة بتاكل الأكل بتاعنا, الناقة يا جماعة بتشرب الماء بتاعتنا, الناقة يا جماعة بتعمل كذا, الناقة يا جماعة. فعملوا ايه؟ خلاص هنعمل جلسة وناخد فيها إجماع ونتشاور, ها موافقون منافقون, عارف انت الموضوع ده, فيرفعوا كل ايديه خلاص ويجري على طول, خدوا القرار ياخد التنفيذ ويجري على مين, عقروا النار. فسعوا في بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها. خد برضو من هنا فايدة تانية مهمة جدا, وهي ان ممكن تبقى انت طباعك واخلاقك تمنعك عن ارتكاب ذنب او معصية, لكن وجودك في صحبة سيئة ممكن من ذنهم على دماغك يقنعوك انك ترتكب المعصية, وبعد ما ترتكبها تقول انا ازاي عملت كده, انا ازاي, انا كان في المخ وعقلي صح ولا لا. يقول لك خد بس اشرب السيجارة دي, خد بس يا عم انت زهقان ليه, خد بس عفر او انفخ او طلع زهقك معاها او اعمل معرفش ايه يا عم, بس جرب دي واحدة مش هتضرك. مش بيحصل, تعالى ايه رأيك, انا واحد مثلا شاب بيمشي مع بنت يقول له ايه رأيك انا هخليها تجيب صاحبتها وانت تمشي معاها, والله العظيم كل الكلام ده بيحصل, هو ما بيحصلش, مش كل ده بيحصل وبيتعرض عليا وبشوف وبسمع. فاجابوهم الى ذلك وطاوعوهم في ذلك, فانطلقوا يرصدون الناقة, فلما صدرت من وردها كمن لها مصرع فرماها بسهم فانتظم عظم ساقها. بعد ما شربت من البير وهي راجعة راح نشل عليها بايه, نشن عليها بسهم, فجه فيها فعقرها, جه في الساق بتاعتها فايه, فاتقطعت العروق اللي هي في الساق فما قدرتش تمشي, فعملت ايه, وقعت في الارض. عرفنا ليه فعقرها. وجاء النساء يزمرن, برضو النساء جايين فرحانين بيطبلوا وبيزمروا وبيغنوا وعاملين حفلة, وفي غزوة الأحزاب, لا يا رب, في غزوة أحد حصل نفس الموضوع. كان المسلمين منتصرين لدرجة ان رواة الأحاديث والأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم متفق عليها يقولوا لك اننا رأينا نساء وخلاخيل نساء المشركين وهن يشمرن عن ثيابهن يصعدن الجبل يفرن منا. معناه ايه؟ المسلمين كانوا منتصرين بالفعل لحد اما الرماة على الجبل اخطأوا وخلفوا امر النبي, فلف خالد بن الوليد وراح جاي لهم وراح مسكهم تاني فانقلبت الموازين. المقصود ايه؟ كانت النساء برضو في الوقت ده كانت بتطبل وتزمت وعمال تقول ايه, ان تقبلوا نعانق. برضو في غزوة بدر نفس برضو الموضوع, في غزوة بدر قعدوا يعملوا نفس الموضوع ويغنوا ويطبلوا ويزمروا. اقرأ السيرة واقرأ الغزوات وانت تعرف. وفي عصرنا اول ما فريق الكرة ينتصر ويجيب جون يطلعوا يغنوا, اول ما فلسطين تتضرب وتتاخد يطلعوا يغنوا. طب بيغنوا ليه؟ عشان ينصروا فلسطين. انا نفسي افهم, غزه كانت مقطوع عنها الكهرباء والناس بتموت وكانوا بيغنوا يا غزه يا حبيبتنا ما اعرفش يا فرحتي بالغناء بالغناء. انقذ غزه في ايه بقى؟ ان شاء الله اكل اللي كانوا مش لاقيين اكل, جاب دواء للي كانوا مرضانين مش لاقيين دواء, رجع لهم التيار الكهربائي. نفس الحكايه, يطبله ويزمره في المصيبة ويطبله ويزمره في الفرح. على فكرة انت عارف العرب زمان كانوا بيوقدوا البنت ليه؟ بيتنوها حية ليه؟ لما بيتسألوا على كده يقولك اصل دي نصرها صراخ، يعني لما اكون في حرب عشان تنصرني تقعد تصوت وتولول، وبرها سرقة، اما تكون بتبر ابوها تسرق من جوزها وتدين. يعني شوف الراجل كان بيدفنها ليه؟ في الجاهلية. يعني اقصد اقول لك، يقول لك يعني عايز اقول لك ان هو بيقول لك ايه، ان هي لما انا بنهزم هي عشان تنصرني بتصرخ وتصوت وتلطم وتولول، فاهمني؟ لا احنا في عصرنا احسن منهم شويه، في المصيبه وفي الفرح بنصرخ ونولول ونزمر ونرقص ونطبل الا من رحم ربي. يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى قال اذا جاء نصر الله والفتح، نصر اهو، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فطبل وزمر وارقص أمال إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. ده كل الصور على كده، كل الصور اللي بتيجي فيها مسألة زي كده ما تلاقيش فيها طبل وارقص وزمر، لا فيها إيه؟ فسبح واذكر وتوب واستغفر، هو ده. حتى أنت بعد العبادة، العبادة بعد الطاعة، بعد الطاعة بعد ما بتصلي السنة انك انت تقول ايه؟ استغفر الله العظيم 3 مرات. ليه يا عم؟ ده انت كنت بتعمل معصية، ما انت كنت بتصلي. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله. الله، هو فيه ايه؟ هو كده. في العيد تكبير مش طبل وزمر، هو ده الدين. مش الدين ان احنا نقول لك نعيش حياتنا وساعة وساعة، وانا اتكلمت على ساعة وساعة ده درس اللي فات. المهم الرجل ده عمل ايه؟ اشقى القوم، ضربها بسهم فانتظم عظم ساقها، وجاء النساء يزمرن القبيلة في قتلها. يعني بيزمروا ويطبلوا ويحضوا ويشجعوا القبيلة على انها تجتمع معاه في ايه؟ في قتل الناقة. وحصرنا عن وجوههن ترغيبا لهم في ذلك. يعني ايه حصرنا عن وجوههن؟ يعني كشفنا عن وجوههن. ايه ده؟ يعني من ايام سيدنا صالح كان لابسين النقاب، من ايام سيدنا صالح. ليه؟ بالقيس مع ايام النبي سليمان عليه السلام لما جت ولقت الميه عملت ايه؟ فكشفت عن ساقيه. الحمد لله احنا عصرنا النساء كشف عن ساقيه من غير ميه. ليه؟ لو ما حاسين انهم عايشين في ميه مصيفين على طول، فاهمني؟ اتعرف يعني ايه كشفت عن ساقيها؟ يعني معناها ان هي اصلا وهي كانت بتعبد الشمس كانت اصلا مستتر. اصل دي فطره في الحيوانات نفسها، الحيوان نفسه تبص تلاقيه ربنا خلق له ذيل ليواري به سوءته. ادم عليه السلام وحواء لما ارتكب المعصيه بدت لهما سوءاتهما فطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هو ده اصل هدف ابليس الاوحد، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هو عايز بس يعرينا عشان يتفرج علينا. الناس بقى في عصرنا قالوا لا ما تتعبش نفسك يا ابليس وتعرينا، احنا نتعرى جاهزين. ها؟ شر البلية ما يضحك والله. المهم فحصرنا عن وجوههم ترغيبا لهم في ذلك عشان يفتنوهم، فكان أسرع القوم هو قدار ابن سالف، فشد على الناقة بالسيف فكشف عن عرقوبها، عرقبها يعني زي ما احنا بنقول عشان ما تعرفش ايه الناقة، ما تعرفش انها تجري. والعرقوب، عرقوب الدبة هو الوتر الذي خلف الكعبين من مفصل القدم والساق، والمراد هنا أنه قطع العرقوب بحيث أنها ما تعرفش إيه تجري ولا تتحرك. فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها. يعني رغت الناقة، الصوت بتاع الناقة ده ليه؟ رغى واحد عظيم كبير ليه؟ بتحذر ابنها. يعني بتقول له اهرب قبل ما هم يقتلوك. يا سبحان الله، شوف عاطفة الأمومة عند الحيوان فما بالك بالإنسان. وخلي بالك العطف ده جه لأن ربنا أنزل في الأرض جزء واحد من 100 جزء من الرحمة، وخلي عنده 99 جزء، بهذا الجزء تتراحم به الخلاق، وده مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، حتى لأن الناقة أو الفرس لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وهي ترضعه. شوف انت المعزة ولا الجمل ولا تلاقي رفع رجلها كده وابنها بيرضع منها ليه؟ خايفة الأحسن تدوس عليه. طب دي بهيمة لا تعقل، ما هي سميت بهيمة ليه؟ مش عشان هي ما بتفهمش، عشان احنا لما بنفهمش. ما تستغربش سميت بهيمة لأن احنا نبهم كلامها ولغتها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، احنا اللي مش فاهمين، فأمرها أصبح مبهم عنا مش فاهمينه، مش عشان هي اللي ما بتفهمش. خلي بالك أسكتنا الناس يقول لك ده بهيمة ما بتفهمش، لا يا ابني ده انت اللي ما بتفهمش، انت اللي مش فاهم لغتها. فاهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ ايوه، هم كل حالات مع بعضها امم امثالكم، ده قول الله عز وجل. فهي كلها امم زينا وبتتكلم مع بعضها وبتتفهم لغة بعضها، لكن احنا اللي ما بنفهمهمش، فهو امرهم اصبح مبهم عنا، فلذلك هي بهيمه. المهم فهي رغت تحذر ولدها، فخرت ساقطة إلى الأرض ورأت رواة واحدة عظيمة تحذر ولدها، ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق ثقبها اللي هو ابنها يعني الفصيل بتاعها، فصعد جبلا منيعا، وصعد على الجبل ليفر من مين؟ ليفر من مين؟ من قوم سمود، حتى لا يقتلوا الوليد الفصيل كما قتلوا أمه. بس هو على الجبل رغى 3 مرات. عرفت ليه العذابهم جالهم بعد 3 أيام؟ رغى 3 مرات. طيب في هنا برضو مسألة مهمة عايزين نتعلمها، ان للأسف بعض الروافض الشيعة يقول لك ان الجمل ده او الفصيل ده لما دخل الجبل، ها دخل وبعدين هيبقى يطلع بقى في اخر الزمان مع مين؟ مع المهدي بتاعهم. فاهمني؟ وهكذا. والكلام ده كله ايه؟ باطل. انا بس بعرفك ايه معلومة عشان لما يجي لك الكلام ده ما تجريش ورا. يعني ده هو بيقول لك ده هو دخل في الكهف اللي هو في سرداب سامراء، وبعدين ما خرجش وهيبقى يخرج بقى في اخر الزمان بقى، وقصة كده قصة حمضانة يعني. مم. لا في مهدي، في مهدي. وبدام انت بقى قلت الحتة دي اقول لك برضه، عشان برضه كتير من العلماء وللأسف من الازهر، بدام بقى بنتكلم بقى عن الازهر، ما انا ما بحبش اتكلم يعني، ما بحبش اتكلم كده والله، بس ما احنا ما بناخدش الموضوع انه مسلم بيه ان هو ده دايما بيقول الصواب وما فيش خطأ، لا. وعندي تسجيلات ليهم بالصوت والصورة انهم منهم كثير من انكر قضية المهدي، وقد تواترت الاخبار في المهدي وجاء فيها اكثر من 60 حديث، من 60 حديث عن المهدي عليه السلام، ان هو من نسل النبي الهمام عليه افضل الصلاة وتم التسليم، وهو من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نسل علي رضي الله عنه وارضاه، ويأتي شكله فيه صفات من صفات النبي، وجبهته يعني الجزء الاول من جبهته دي ما فيهاش شعر، لكن بعد كده في شعر، ويأتي بل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ومعروف هو مشهور، قال صلى الله عليه وسلم منا من يصلي المسيح خلفه. منا مين؟ لا المهدي، منا من آل البيت، وهيبقى اسمه محمد وابوه اسمه عبد الله، وفي شبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اقنى الانف. ده احنا عندنا اوصاف كتيرة جدا في حديث كتير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهيبايع بين الركن والمقام في مكة، وبعدين الجيش اللي هيخرج عشان يكذبه ربنا هيخسف بيه الارض. ولذلك العلماء قالوا لك قالوا اذا المهدي انت في يوم من الايام قرأت في الجرائد او في النشرات او في الاخبار او في الفضائيات عرفت ان المهدي ظهر، ولا تكذبه ولا تصدقه، اقف كده. ليه؟ ربما يكون كاذب فتصدق كاذب، ربما يكون صادق فتكذب صادق، امال الحل ايه؟ تقف تتوقف عنده، تقف ما تعملش حاجه، لا تؤمن به ولا تكذبه ولا تحارب، وتصبر لحد ما يجي ياخد البيعه. هتلاقي الارض اذا الجيش اللي راح يحاربه الارض اتشقت وبلعته حصل بيهم خسف، تعرف ان هو المهدي المنتظر، تروح تبيعه عدل. ما حصلش يبقى مش دوت، لان دي علامه تعرفك هو ولا مش هو. وعلى فكره المهدي المنتظر في ناس كده، وعندي والله برضو تسجيلات لهم فيديو قديمه الستينات والسبعينات. المهم، وكل شيء بتكلم بيه على فكره بتكلم بيه موثق وعن دليل، ولو اي حد طلب فيه دليل اجيب له ادله مش دليل واحد. ليه؟ لان ربنا هيحاسبني على اللي انا بقوله. المهم انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان المهدي هو حلقة الوصل بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، هو اخر العلامات الصغرى يعتبر واول العلامات الكبرى. بس مش معنى اول يعني اول، لا، لان العلامات الكبرى 10 والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليهم في حديث. لكن انا اقصد اقول لك ان العلامات الصغرى بعد انتهاء اخر علامة في العلامات الصغرى وقبل ما تظهر اول علامة من العلامات الكبرى هيكون المهدي المنتظر ايه؟ ظهر. في الوقت ده هيجي هينزل عيسى عليه السلام من السماء الثانية، وحييجي بعد كده المسيح الدجال عليه لعنة الله، وحيبقى المهدي المنتظر مع المسيح عليه السلام الاثنين في قتال المسيح الدجال، لان سيدنا عيسى حيصلي صلاة الفجر ورا المهدي المنتظر. والله اعلى واعلم، مش موضوعنا ده. المهم نعود لقصة صالح عليه السلام. وذكروا انهم لما عقروا الناقة كان اول من سطى عليها هو قدار بن سالف لعنه الله، فعرقبها فسقطت على الارض، ثم ابتدرها باسيافهم فقطعوها، فلما عاين ذلك سبقها اللي هو الفصيل بتاعها شاف امه اتقتلت قدامه اللي هو صغير الناقة يعني، شرد عنهم فعلى اعلى الجبل ورغى ثلاث مرات، وبذلك جاءهم العذاب بعد ثلاثة أيام. وحصلت بعد كده محاولة تانية عظيمة جدا غير محاولة قتل الناقة، وهي محاولة قتل نبي الله صالح نفسه. حاولوا ان هم يقتلوا سيدنا صالح نفسه. ايه الفايدة اللي تاخدها من هنا؟ فايدة مهمة وكبيرة وعظيمة، ويأكدها في شرعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في البخاري ومسلم. من حديث اذكر ابي سعيد الخدري، والحديث صحيح المسلم والبخاري وصححه الشيخ الالباني، ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، وفي رواية فدلوه على عابد، فأتاه فقال: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، فأتاه فقال، الحديث إلى آخر. الشاهد اللي أنا عايزه الجزء الأول، إن الرجل ده قتل كم واحد؟ 99، وراح يتوب راح قتل كام؟ كملهم 100. ليه؟ فيها فوائد كتيرة جدا. الشاهد بس من الفوائد اللي أنا عايزه هي فائدة واحدة دلوقتي، إن لما هو قتل أول واحد كان طبعا قلبه خايف ومرعوب، لكن لما تغلب شوية على نفسه وقتل الثاني والتالت والعاشر والعشرين والمية، الموضوع بقى عادي عنده. ان في العادة، ان في المعصية، اول مرة انت شربت فيها سجارة كنت مرعوب ابوك يشوفك، كنت خايف على صحتك، خايف تشرب، خايف بعد كده بقيت تشربها وانت قاعد مفيش وممكن تشربها وانت قاعد قدام ابوك عادي. ليه؟ ان في العادة وان في المعصية. كنت الاول لو ماشي في الشارع وبصيت على امرأة متبرجة تبقى خايف الناس تبص عليك، ولا هي تبص لك، ولا ربنا بص عليك. لما مرة على مرة على مرة، الف العادة والف المعصية وهكذا. هو ده. لما قتلوا الناقة تبرأوا ووصل بيهم الأمر انهم يقتلوا صالح نفسه. ها؟ هو ده. المعصية دايما ما بتقفش عند حد، لذلك ربنا نهى عن اتباع خطوات الشيطان. ما قالكش اتباع الشيطان لا، ولا خطوة الشيطان، قالك خطوات. اصل الشيطان مش عبيط، مش اهبل، مش متخلف، ده ذكي جدا. يجيبك كده خطوة وبعدين خطوة وبعدين خطوة، هي كده خطوة في خطوة في خطوة، التطور الطبيعي للحاجة الساعه لحد ما تقع في المصيبة الكبيرة، يوقعك في الشرك والكفر. والشيطان عمره ما يرضى ما يسيبك الا في شرك او كفر. خلي بالك، انت فكر ان الشيطان عمال بيوقعك في المعاصي دي عشان خاطر المعاصي؟ معلش يا ابني، تبقى انت يبقى انت عقلك على قدك. ده هو هدفه الاعظم، انك تشرك بالله الاوحد. بل ممكن الشيطان يفتح لك 99 باب للطاعة عشان يعرف يفتح لك قصادهم، يلاقي فرصة يفتح لك باب للمعصية. هتقولي مش مشكلة يعني، ما باب معصية قصاد 99 باب طاعة، واحد ناقص 99 يبقى لي 98، انا كذبان. اقول لك يا خيبان، ما كانش الشيطان بقى اشطاط. الدليل على كده قصة برصيص العابد. برصيص العابد حصل ايه؟ صلى رسول الله، انا اقول لك صلى الله عليه وسلم، جه برصيصة، راجل في بني اسرائيل، راجل في بني اسرائيل عابد، عارف يعني عابد؟ زاهد، يعني معناها ان راجل مقطع نفسه في العبادة ليل ونهار وبيقيم الليل وكل حاجة، ومشهور قوي في بني اسرائيل ان الراجل ده راجل يتقي الله وكويس صالح. ففي ثلاثة من الإخوة في بني إسرائيل راحوا يجاهدوا في سبيل الله، وكل الشباب والرجال اللي في بني إسرائيل خرجوا يجاهدوا، فهم ليهم أخت وأبوهم ميت وأمهم ميتة، طب مين اللي يرعى أختهم؟ قالوا ما فيش حد لينا ولا لينا قريب هنا، ده احنا مقطوعين من شجرة. الحل مين؟ برصيصة الرجل العابد، نوديها عنده، ده راجل أمين. فودوا لأختهم ومشوا، قال لهم بس لا ما تحطوهاليش في البيت، خلوها في الدور اللي تحت وانا في الدور اللي فوق في الطبق العلوي. مشيوا وراحوا يجاهدوا في سبيل الله. المهم بص بقى الشيطان عمل ايه، راح جاي قال له دلوقتي هي جعانه وتعبانه وهي اللي بتعمل لنفسها الاكل، انت بقالك كتير ما تسالش عنها، مش يمكن ماتت؟ مش يمكن عيانه؟ مش يمكن كذا وكذا وكذا؟ انت ما انتش عارف عنها اي اخبار. افرض ست ماتت ولا عيانه، مش تجيب لها دواء وعلاج؟ طب الحل ايه؟ قال له خد اكل وانزل نزله لها شوفها، وما تخشش عشان ما تخلوش بالمراه وتبقوا لوحدك، لا خليك بعيد من على الباب، والباب مقفول هتطمن بس عليه. فهو خبط على الباب، ها انت عامله ايه؟ الحمد لله كويس. طب خدي انا حاطط لك اكل، صينيه فيها اكل على الباب، هطلع دلوقتي الدور اللي فوق وافتحي وخديها وكلي. فضل عن الموضوع ده يومين ثلاثة، بعد كده قال له بس وبعدين يعني الست بقالها كتير محبوسة بين أربع جدران، يعني هي مسجونة؟ ما لازم برضو تشوف حد وحد يشوفها، فهمني؟ وممكن هي تكون بتضحك عليك تقول لك ان هي كويسة، بس هي خست وتعبت، فهم انت؟ تطمن عليها ازاي؟ فخلاها تفتح الباب حاجة بسيطة انت تشوفها، بس هتشوفها بس من بعيد. ومرة على مرة زي ما الشعر يقول لك، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، كده تطور الطبيعي برضه. المهم راح عمل ايه؟ مرة على مرة لحد اما القصة بقت تمشي معاه خطوات، ايه لا تتبع خطوات الايه الشيطان، خطوة في خطوة، بس لقى نفسه جوه عندها. خلاص بقى، ما هو جوه عندها يحصل ايه؟ خلص، وقع عليها في الزل، حملت منه. الشيطان قال له طب ده انت مشهور في بني اسرائيل انك عابد، بعدين ده ديت حملت منك من الزنا، طب دلوقتي صورة العابد بتاعتك هتتهز، طب الحل ايه؟ اقتلها ومحدش شاف حاجة، ولو سألها اخواتها جم سألوا عليها ماتت موتة ربنا. راح قتلها ودفنها، يبقى زنا وقاتل وبعدين دفنها. جم اخواتها، امال فين اختنا؟ قال لهم والله دي كانت امرأة صالحة عابدة زاهدة وكانت بتطيع ربنا بس ماتت في يوم من الايام ودفنتها. قالوا خلاص الراجل ده صالح مش بيكذب علينا في حاجة. راحوا ناموا جالهم الشيطان هم الثلاثة في المنام في الحلم ونفس الايه نفس الحلم بالظبط. صحي هم الثلاثة فكل واحد فيهم بيقول للتاني ايه انا حلمت النهاردة حلم غريب. يقول له صدق وانا حلمت برضه حلم غريب. التالت يقول لهم وانا كمان. فيقول له ايه اللي حلمته؟ يقول له كذا. يقول له ده نفس اللي جالي ده نفس اللي جالي. طب ده هو جالنا في الحلم وقال لنا انها في المكان الفلاني. فراحوا يفحطوا في المكان الفلاني لقوا جثتها والحمل ولقوا اللبس بتاعها وكل شيء. راحوا جريوا عليه مسكينه عشان ايه يعدموه. فعلقوه صلبوه مستنين هيعدموه قدام الناس. جاله الشيطان متصور في صورة انسان قال له على فكرة انا الشيطان انا اللي عملت معك القصة دي كلها. انا مستعد دلوقتي اخلصك وفكك منهم بس بشرط. قال له ايه هو؟ قال له تسجد لي. فسجد. قال له لا يا عم اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. شفت عمل ايه؟ مع ان الراجل العبد ده كان في دماغه ان هي حسنات يعني هياخد واحدة يرعاها ويأكلها ويشربها وبياخد على كده ثواب. هو الشيطان بيعمل كده يعمل كده. المهم فالشيطان طور الامر معه قدار ابن سالف ومع التسعة رهط ومع المدينة ومع ثمود انهم بعد ما تجرأوا على قتل الناقة وتجرأوا على إذاء المسلمين وتجرأوا على مخالفة أمر رب العالمين وتجرأوا على مخالفة شرع نبيهم ورسولهم صالح عليه السلام أرادوا أن يقتلوا صالح نفسه. وده زي ما بنقول احذر الذنب لأن الذنب معاك ماله بيتطور. راجع نفسك على مستواك الشخصي وقول أنا النهاردة بعمل ذنب كذا. طب قبل كده أنا كنت بعمله كده ولا في ذنوب كذا وكذا هي اللي جرأتني ان اوصل لده. البنت اللي ماشيه متبرجه في الشارع دي هي اول مره مشيت كده؟ استحال استحال. ده هي بس بدات اول مره انها تصغر الحجاب بتاعها وبعدين تحط مكياج على الحجاب وبعدين تلبس لبس ضيق وبعدين تلبس بنطلون وبعدين تكشف عن جسمها وتبين بطنها وتبين تدريجي وهكذا. اللي كان بيشرب اي حد دلوقتي تلاقي بيشرب مخدرات هيروين ولا كوكايين ولا ماكس ولا اي حاجه قول له يقول لك اصل انا من البدايه كانت سيجاره ما دخلتش على هنا على طول. اللي زنى يقول لك لا انا ما دخلتش على الزنا مباشره ده من البدايه كنت ببص وكنت بسمع وكنت بتكلم وكنت بمشي كله كده. اللي عمال دلوقتي بيرتشي وبيختلس يقول لك اصل انا زمان كنت بقتنع بكلام زمايلي في الشغل اللي بيقول لي فتح عينك واللي يقول لك شغل مخك ويقول لك الجنيه غلب الكرنيه الكلام اللي بيعملوه ده وهكذا. المهم ان شاء الله نلتقي المرة الجاية مع محاولة قتل قوم ثمود لصالح عليه السلام ونشوف كيف نجى الله عز وجل صالح من قوم ثمود وكيف كانوا يريدون قتله وما السبب الذي كان يمنعهم من ان يقتلوه قديما. ما هم كانوا عايزين يقتلوه زمان مش في الاول كانوا مكدبينه. طب ما قتلوش ليه من البدايه؟ كان في حاجه معينه منعاهم ايه هي؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الثلاثاء المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.